فإن الله بشك الله فاك غفور رحيم بخشش والدي أو رحم والدي وإن عزموا أو كشر تريخا والنار قصد كلو الطلاق ده طلاق فإن الله نفس بشك الله فاك سميع عليم أو ريد الوالدي أو عالم دي كده كم قصد برتكلي فإن الله فاك عالم دي والمطلقات او اخذ شغيت طلاق ورقلي شبري يتربصنا دي بانتظار تري بانفسهن فخبر زانون باندي ثلاثة قروء دري قرء وتيري وزنا مسألة تسوي شمونغ ارتربتا بخياري وده دي طول ده عند طول دي دا زن زن نوی سیر تولی که نبیا با ترجمه من ما تو خلاصه وی ایلا دا تلاکی رجعی دی خلقه دا بیا تلاکی مغلز دی و دی سیر تولی که ور متولقاتو دلتا دا ور متولقاتو نا مراده زوات الأقراض چې قرء راځي هغه خزري چې د هغوی حیزونه راځي به داسې ولیکي هغه ښځې دي چې د هغوی حیزونه راځي نمبر دو او دخول ورسره شوي وي مدخول بهن ورته وایي که نه او دخول ورسره شوي وي نمبر تینه او آزادي وي د وینې د مسلې ځان نه دي او آزادي وي نمبر چاره او غیر حاملات وي تصوري كبر ما تولى خطة دام سرت ولي كده كل عنده ما تولي كده سرت ولي كده إذا دا ور ما تولى خطة كر خير ما عندنا إلا عند بين السطور ده كده أزر نري نري ولي كده حيز ولا مدخول بهن حرات أو غير حاملات أم دا خبر دي نمبر ایک حیض والا او چې دخول ورسره شوي وي او حرات آزادی او غیر حاملات تاسو اصل اشاره باندې پوه شوئ دلته نبی کریم فرمایي والمطلقات هغه ښځه چې طلاق ورته ورکړی شوي وي یتربصن بانفسهن دی به انتظار تري په خپلو ځانونو باندې ثلاثة قروء درې قرء اوس چېرته طریقې نمبر دو وعدة المطلقة الصغيرة وعدة المطلقة الصغيرة واختوك يا تبيا ما وعدة المطلقة الصغيرة والآيسة من الحيض والآيسة أو هاجنا أميد بي من الحيض دحيض والآيسة أو هاجنا أميد بي من الحيض دحيض تصوري كده عدته ده متولقي صغيري ما شو منا تلاك وتورك رشويني والآيسة من الحيض أو آغشنا أميد ده حيضنا حيض وتلادينا أسي تشبو كره كردنا كردنا لثلاثة أشهر ده بجي دري قرئنا ثلاثة أشهر يعني عدد دريم يشتي عدد كتير ثلاثة أشهر دريم يشتي عدد كتير تسوي لي كده يو خدنا تلاك ترشيم وشو مالي بان يا نا أميد أن رحيز نحيز وطا نرازي وطا دي دسولي دريم يشتري بس نمبر لك نمبر تين أو عدته ده حاملي مطلقي عدته ده حاملي مطلقي يو خدنا ده غي فخير تبان دي حمل دي عدته ده حاملي مطلقي أو ده متوفى عنها زوجها تخوان تمرشي بيبي أو ده متوفى عنها زوجها تتسوري كده لا لا ده أدرب ما مرمسوري كده عدت حاملي متلقي وخضرة بخيرة بان حمل يا يو خضرة خاون دي مرش خلا دي بخيرة بان حمل دي ده دي دوار عدت شري هو وزغ الحمل كما شمي أشو بس عدت ختم شو هو وزغ الحمل ده ده من دار بيوه لا داسي مسدري شدينا تاسو خلاصي نشت تكم دي ميدا بدا تبوسكي هو وضع الحمل دي ترى حواليو لك طلاق سورة طلاق چار سورة طلاق چار بسو لك وضع مسألة ما ده سوكو كي تو ايو دا دا وضع الحمل چري چه ما شوم سنگوشي عدد بختم شي اوز بوي كره خاون دي اغا مر شو نصار مر شو ما زيگر چه کم دن از بيو شو یا دلو شو و دا دیخه دي عدد پا صدر و میشت و لس را دي کنه بس عدد ختم شو ختم شو و دا زاد شو خوش و مثلا و دا رخ معشوم شو یا معشوم ها انی عدد ختم شو یا یو کس دي اغا تلاک ورکلو خوال دا خد دي سچه دي حمل دي ادنا تلاك ورقلو صحيح شو؟ ادي عدد هو شروع كده كان نا قالت بسار نماشو وشو عدد سشو ختم شو دا زيون رجل ضرور دي لا اچھی کم غیب جاہی در تیرو گتے انا وہ ایسال پر دی بیا 115 سال برا دی 120 غیب غیب ہوئے نا وہ جی ليك نمبر سار حكم المطلقة حكم المطلقة